بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف هذا الدرس المبارك في منار السبيل. الآن نستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم مع كتاب القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي، لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما. باب طريق الحكم وصفته. الآن هو سيبدأ في قضايا عملية للقاضي، ولأن القضايا العملية قد تختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد ومن حال إلى حال، فلن أطيل كثيرا في هذا التفصيل الذي أشار إليه المؤلف، وإن كان ذكر أصولا بإذن الله لن نتعداها. فطريق الحكم هو السبيل، الطريق هو السبيل والدرب والمنهج والنهج، حتى نحن نستخدم مثلا عندنا في بلادنا نقول الطريق الفلاني. في بعض الدول خاصة في المغرب العربي يسمون الطريق أو الشارع نهج فلان، وكل هذه تدل على أن الطريق المقصود به هو السبيل الموصل إلى الغاية. والمقصود بالحكم هو الفصل في الخصومات والفصل بين الخصمين أو الخصوم. وصفته أي هيئته، ما هي الهيئة؟ هذا ما يتعلق بهذا الفصل، وهو مختصر كما سترون. يقول المؤلف: إذا حضر إلى الحاكم خصمان، يعني الحاكم المراد به هنا القاضي. إذا اجتهد الحاكم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أي القاضي، وعداه العلماء إلى العلماء في المسائل الاجتهادية. يقول: إذا حضر إلى الحاكم خصمان، وقد يكون أكثر، أحيانا تكون الخصومة بين أكثر من طرف، لكن هذا هو الغالب أن تكون بين طرفين وليس بين طرف واحد. وهنا أؤكد في مقدمة هذا الحديث على مسألة، لأنني ألحظ التساهل من بعض المفتين وطلاب العلم فيها. ستلحظون الآن كيف دقة، مرة معنا سابقا طبعا وسيأتي دقة المؤلف، كيف يستمع القاضي إلى الخصمين وكيف يناقشهما. بينما تلحظ بعض الأخوة يأتيه سؤال من خصمين من أحدهما، وغالبا ما يكون من النساء، وهي قضية خصومة بين المرأة وزوجها حقوق، أو بين أب وأولاده أو جيران أو غير ذلك، المسائل يدخلها أنها من باب التنازع والحقوق، وتجدهم يفتون في ذلك من باب أنها فتوى. ونحن مر معنا في آخر ما أخذناه في الدرس الماضي، وهو أن الحاكم لا يفتي والمفتي لا يحكم، وعلقت عليها في حينها. فلا بد من الاستماع للطرفين، وذكرت لكم تأكيدا منهج شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه إذا جاءته مسائل خصومة وحقوق أحالها المحكمة، يسأل الشخص المرسل، هو أرسل للشيخ يريد الحكم، يريد الفتوى طبعا، عفوا، لكن الفتوى تكون حكما. تصوروا لو أن حاشاه الشيخ أفتى في المسألة ثم وصلت إلى المحكمة ثم أخرج فتوى الشيخ بن باز وقال الشيخ بن باز قال كذا وكذا. نعم المسائل الفتوى غير. يحدثني أحد كبار القضاة يقول جاءتني قضية لحد كبار مشايخنا الذي درسنا في الجامعة توفي رحمه الله، يقول فحكمت عليه، يقول فرفع السماعة على أحد كبار المسؤولين في القضاء وقال هل نحن أجهل أو هم أعلم منا في القضاء؟ نحن اللي علمناهم القضاء. يقول أنا فرحت بهذا الشهادة منه، يقول نفعتني هذه الشهادة. فقال له الشيخ عندك التمييز، إذا لك تحفظ فقدمه يا شيخ، أما كونه تلميذك فهذا دليل إن شاء الله على نجاحه أنه يحكم عليك يعني. فهذا ما علمته أنت، أن يحكم للحق وليس على العلاقة بالشخص. إذا القاضي حتى يقول لي الأخ، يقول كان أخذ السماعة الموجودة عندك تلفوني، يقول الخاص ما كان في جوالات وقتها أيه. فيقول أنا فرحت هذه شهادة لي. طبعا لا يلام الشيخ لأنه أكيد له وجهة نظر، وهو ما قدم الدعوة الشيخ إلا أنه يرى أن الحق له، ولكن عند سماع الدعوة والمدعي وكما سيأتي البينة والشهود يختلف الأمر. هذه تنبيه أؤكد عليه لأنني فعلا لاحظت، ترسل لي بعض الأخوات وبعض الأخوة يقول أنني سألت فلان وقال وكذا، أتعجب كيف أفتاه بهذا الكلام وهي قضية يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، لأنه فقط حكم قبل أن يسمع من الآخر مع وجوده، فكيف يحكم الإنسان من خلال رسالة جوال أو رسالة أو من طرف دونه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى علي رضي الله عنه لا يحكم حتى يسمع من الطرفين، فإذا سمع حكم. ومعروف أن علي رضي الله عنه من أبرز قضاة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن يقول إذا حضر خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، يعني لا يلزم أول ما يجلس أن يقول من أيكم المدعي، الأولى يسكت حتى يتكلم أحدهم يقول أنا المدعي، فإن طال الوقت وهذه نلحظ ليس سكوتا أزليا، لا، إذا وجد أنهما قد سكتا ولم يتكلم أحدهما هنا يسأل أيكما المدعي، لأنه هو الذي جاء بالقضية إلى المحكمة، فبعد ذلك يجيب. لأنه لماذا قال العلماء يسكت؟ لأنه يجب أن يعدل بينهما في لفظه ولحظه ودخولهما ومجلسه، هذه المسألة. إذا كان إلى هذا الحد الحكم أو يكون الحكم بين الخصمين، فكيف إنسان يحكم من خلال جوال أو خلال رسالة أو مكالمة؟ لا ينبغي. بل حتى أيها الأخوة، وهذه مسألة أخرى، لو قال أنا عندي خصمي الآن، عندي خصمي أريد أكلمك سويا، أنا أقول حتى هذا لا يحكم. لماذا؟ لأن أحيانا القاضي يرى أو يلحظ أثناء الجلسة أمورا من الفراسة سيأتي إشارة إليها تساعد في بيان الحق وبيان الحكم ما لا يمكن أن يكون أخر. أما مسائل الصلح فهي مسألة أخرى، أما الصلح فهي مسألة أخرى ليس هذا بيانها، ومع ذلك لا يتم الصلح إلا غالبا إلا بسماع الطرفين. نعم الشيخ. فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة أي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به، وكونها محررة لترتب الحكم عليها لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع. هذا الحديث متفق عليه، لم يخرج المؤلف، عادة يشير إلى أنه متفق عليه ولكن يكون سقط طباعة أو غيره. نعم، إذا ادعى أحدهما لا بد يكون الدعوة معلومة أي واضحة ومحررة تأكيد. قال العلماء تحرير الشيء هو تنقيته مما يعلق به، فرجل محرر أي ليس في رقبة عبودية لأحد. الرجل المحرر هو الذي لم يكن عبدا لأحد أو ملكا لأحد، وهنا المقصود محررة بأن يذكر جنس الدعوة نعم أو المدعى به نعم ونوعه وصفته وقدره كلها أذكرها حتى لا يبقى جهل أو غموض. إذن لا بد أن تكون محررة. أذكر قبل أيام طلب مني شخص أن أستفصل من القاضي، وقد طلب منه القاضي أمرا ما اتضح له، فاتصلت بالقاضي فقال إنه كان كلامه مجملا، لا بد أن يأتي بالدعوة محررة، وكانت قضية نزاع في أرض فقلت ماذا تقصد بمحررة؟ أقول للقاضي، قال تكون واضحة مبينة متى اشتراها ومتى باعها لا يبقى فيها رد. أما كلامه كان دعوة، فالدعوة لم تكن محررة، فهذا عند الفقهاء معروفة بالذات القضاة، محررة تكون واضحة ليس فيها لبس، لأنها فيها حكم المسألة وحق ومال، ولو كان عودا من أراك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قضيت له بحق أخيه فليأخذ أو يدع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيئا يسيرا قال ولو كان عودا من أراك. احنا نتساهل في هذه المسائل، إذا هذه تنبني على أن تكون معلومة الدعوة ومحررة، إذا لم تكن معلومة محررة يطلب من المدعي أن يبين له هذه المسألة بوضوح. نعم. وكونها منفكة عما يكذبها، فلا يصح الدعوى على شخص بأنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها. نعم، يعني أحيانا يأتي دعوى وهي باطلة. نعم، تنفك لما يأتي بشخص ويقول إنه قتل قريبي، متى قتل؟ قبل 25 سنة، فهذا عمره 22 سنة، فكيف يكون قتل؟ حتى لو كان قال قتله يقول قبل 25 سنة وعمره 25 سنة، ما يمكن أن يقتل وهو طفل. فأحيانا، وهذا من القاضي ينتبه، أن يكون الدعوة أحيانا فيها ما يبطلها، في داخلها ما يبطلها. حتى من الأشياء الطريفة التي تذكر أحيانا، يقال إن شخص يريد يخدع الناس ويبيع عملات قديمة، ويقول كاتما على عملة من العملات أنها مسكوكة قبل الميلاد 20 سنة. نعم، فالناس يشرون على أن عملة قبل الميلاد 20 سنة، كيف درى أنه سيأتي الميلاد بعد 20 سنة؟ لأنه التاريخ في الميلاد يكون بالتناقص، اللي يقرأ التاريخ وكتب التاريخ لما تؤرخ يقولون وقد حدثت هذه الحادثة، طبعا المتأخرون هم الذين قالوا هذا الكلام. قبل الميلاد مثلا ولد فلان قبل الميلاد 100 سنة وتوفي قبل الميلاد 20 سنة، طبيعي أن تكون في التناقص. فالميلاد لم يقع، هذا على القول بدقة التاريخ فيه. فأحيانا تكون الدعوة فعلا فيها ما يبطلها، وهذا كثير يقع، وخاصة إذا كان فيها دعوة كذب أو باطل أو أكل حقوق الناس. فحتى إن المتخصصين يقولون، وخاصة في الجانب الأمنية يقولون، ليس هناك جناية كاملة، ليس هناك جناية كاملة. الذي يجني جناية أحيانا من خلال تصرف معين أو غيره. أذكر في الحج استطاعوا أن يصلوا لمن أحدث في الحج من خلال وجدوا عملات ساقطة، فكان طرفا للوصول للخيط، ثم ذهبوا إلى أماكن سكن هؤلاء فوجدوهم في ذاك اليوم يوم عرفة، في ما ذهبوا إلى عرفة، وهم الذين فجروا 1407 كما تعلمون. البداية كانت عن طريق عملة، أول بداية سقطت من جيب أحدهم، فدل على من أي بلدهم، وكان بلدا خليجيا، ثم بسرعة ذهبوا للمطوفين الذين يتولون هؤلاء، فوجدوا فعلا أنهم لم يذهبوا للعمرة، هم عفوا لعرفة، هم لم يحجوا أصلا، هم جاءوا ليفسدوا. فيقول ليس هناك جريمة كاملة. ولذلك بس من باب الإضافة، لتلاحظون أن أول ما يقع حادث تأتي الأجهزة الأمنية وتطوق المكان وتغطيه. يستغرب الإنسان الصراحة، هذا تخصصهم، لكن يدل على أنهم يجدون أحيانا قرائن يسيرة جدا قد لا ينتبه لها البعض تدل على الجريمة. فكذلك القاضي، وخاصة كلما أكثر فراسة، اكتشف أن في أجمل. كما قلت لكم عن القضية الذي ادعى على شخص أنه فقع عينه، وطالت القضية، فطلبها أذكر الملك فيصل رحمه الله، قال أعطوني بطاقته متى، فإذا البطاقة يعني كلمة تابعية، قد قصت البطاقة قبل الحادثة بسنوات. فأرسل التابعية لا أدري لماذا، فنظر في عينيه فوجد أن العين قد فقعت، يعني بطاقته مثلا نقول كانت في 80 ودعوى أن فقعت عام 85، معناه أن فقعت عينه، أي أنه كان إحدى العينين فيها عيب قبل الحادثة. فهذا استطاع أن يصل إلى، نعم قد تفوت على بعض الناس، ولكن وليك تميز بعض القضاة كشريح القاضي وغيره. فالقاضي يجب أن ينتبه لمثل هذه المسائل، فقد تحمل بطلانها في ذاتها، وهذا يستفاد منه ليس في القضاء، أنا توسعت فيها، يستفاد من هذا في أمور كثيرة، يستفاد منها في دعاوى، يستفاد منها في فتاوى، يستفاد منها حتى أحيانا بين الأبناء في مشكلاتهم، في دعاوى بعض الزوجات، بعض دعاوى بعض الأزواج. إذا دقق الإنسان يستطيع يصل إلى بطلان الدعوة ولو كانت فردية أو شخصية، والله أعلم. نعم. ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا فلا تصح بالمؤجل لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله. هذا صحيح. نعم، المؤجل باقي، إذا بقي ولو يوم، لو جاء يطالب ولو قبل بيوم يقول انتظر، إذا حل ولم يسدد لك ولم يفي فقدم الدعوة. نعم. وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة نفيا لللبس. أحيانا قد لا تحضر بعض العين، قد تكون أرض، قد تكون سيارة، قد تكون يصعب حضورها، لكن القاضي يجتهد في هذه المسائل. نعم. فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم بأن يذكر ما يضبطها من الصفات، وإن ادعى عقارا غائبا عن البلد ذكر موضعه وحدوده، وتكفي شهرته عندهما وعند حاكم عن تحديده لحديث الحضرمي والكندي. وسيأتي الآن. نعم، هو لا نقول عن البلد، لو كانت غائبة عن مجلس الحكم ويصعب حضورها أو إحضارها توصف وصف السلم بشرط ألا يتنازع، بشرط ألا يختلف، لأن القضية يتفق على هذا الوصف. نعم. فإذا أتم المدعي دعواه فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه المدعى عليه، على نفي ما ادعاه المدعى عليه من البراءة بالإبراء أو الأداء. نعم، الآن لو أنه اعترف بالحق لكن قال سددت له، هذا ما لا بد أن يثبت ذلك. الآن انقلبت الدعوة، الآن جاء شخص وقال لشخص أنا أريد منه 1000 ريال، فقال المدعى عليه نعم هو يدمن وقد أديته، انقلبت، أصبح الآن المدعى عليه مدعي. نعم، لأنه ادعى أنه سدده، فهنا أيضا يترتب عليه موضوع الأيمان، أصبح اليمين الآن على المدعي الأول لأن أصبحت الدعوة عليه، لابد يحلف إذا ما عنده بينة أنه، وهي من البينة أنه ما سدد له أو ما قضى. نعم. ويلزمه بالحق إلا أن يقيم المدعى عليه بينة ببراءته فيبرأ، فإن عجز عن إقامتها حلف المدعي على بقاء حقه. هذه واضحة مثل ما ذكرت لكم، لأن أصبحت فيها تنازع، بدأت بمدعي وتحول المدعي إلى مدعى عليه، والقاضي ينظر في هذا موضوع البينة والشهادة والإبراء، والله أعلم. نعم. وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، صح الجواب لنفيه عين ما ادعى عليه ما ادعى به. نعم، هنا فيها لفتة دقيقة، هذه العبارات حقيقة رحم الله هؤلاء الفقهاء على دقتهم، ولاحظوا أن الفقهاء هم الذين يعلمون القضاة، وهذا الذي جعل ذاك الشيخ رحمه الله يقول نحن علمناه القضاء. هو الآن لا بد أن يكون الجواب مطابق للسؤال، أو كلام المدعى عليه مطابق لإشكال المدعي، فهو يقول أو لا يستحق على شيئا مما ادعاه. طيب لو قال لا يستحق علي ما ادعاه، لا يستحق علي، قالوا لا يكفي، ما الفرق؟ لأنه لو قال لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أي شيء، لكن لو قال لا يستحق علي ما ادعاه يمكن يكون ادعى عليه 1000 ريال و950، فاختلفت، فأراد أن ينفي، هذا ما ينفع. ولهذا أذكر شيخنا الشيخ محمد في سمعته يقول لو إنسان طلب منه الحلف ظلما، يعني لو كان عنده أمانة لشخص وجاء من يظلمه وهو يستطيع أن ينفذ ظلمه ليأخذها منه، وقال له إن أمانة فلان عندك، فقال ليست عندي، فقال أقسم. يقول الشيخ يجوز أن يقول والله ما عندي له شيء، تتحول من نفي إلى موصولة، أي أن عندي له شيء، فهو حتى جاء تورية، والله نعم ما عندي يعني ما فما هنا ليست نافية، هنا موصولة، أي الذي عندي له شيء والمال شيء، فذا قد يصدق ويمشي يعني. قال هذا لا يحنث في مثل هذا اليمين لأنه فيه تورية قد لا يدركها الظالم. فإذن العبارات دقيقة جدا في كلام الفقهاء والقضاة، والله أعلم. نعم. فيقول الحاكم للمدعي: هل لك بينة لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ فقال: لا. قال: فلك يمينه. صححه الترمذي. هذا أيضا صح، هذا عند مسلم، هذا الحديث عند مسلم، فالحديث أيضا ليس مجرد تصحيح الترمذي وهو صحيح إذن. لكن أريد أوضح، في مرت معنا البينة ستمر معنا البينة، عند الفقهاء يقصدون بها الشاهد واليمين، هذه مهمة، مسألة دقيقة في موضوع البينة. البينة حصرها كثير من الفقهاء بالشاهد يعني بالشهود واليمين، والصحيح أننا نرجع لاسم البينة. البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره، كل ما يبين الحق ويظهره، وهي الحجة والبرهان. وهنا بين ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، وهذا واجب القضاة هم يرجعون، هذا من أهم مراجع القضاة، كتاب الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله. هذا الذي قلت، نحن لن نتوسع كثيرا في باب القضاء، لأنه إذا عين الإنسان وابتلي في القضاء عليه، لكن يفيد أيضا حتى الشخص المتقاضي، كون الشخص لا يخلو الإنسان من أن يتقاضى أحيانا أو يقاضي أحدا أو يخاصمه أحد، فمعرفة حتى الأحكام ليست هذه خاصة بالقضاة، يعرفها الشخص حتى يعرف ما هو الحق الذي له والحق الذي ليس له. وأنا أعرف أناس قد ضاعت حقوقهم لأنهم لا يعرفون حقوقهم، لا يعرفون ما لهم، فتضيع الحقوق أحيانا، فينتبه لهذا الجانب. فالشاهد أن البينة هي كل ما أبان الحق وأظهر الحق. ابن القيم يقول ليست محصورة في الشاهد واليمين، صحيح أن كل ما أظهر الحق قد تستجد أمور معينة يراها القاضي، صحيح أن هذا واضح في هذا الجانب. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل مسحتما سيفيكما في ابن عفراء لما ادعى كل واحد منهما قتل أبا جهل؟ فهذه قد تكون من القرائن أحيانا وقد تكون دليلا، فاستدل بها العلماء على أنها، فهذه ليست يمين ولا شاهد. لما جاءوا بسيفيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم كلاكما قتله تطيبا لخاطرهما، ولكنه أعطى ثلبه لشخص آخر. الشاهد أن الدليل أو البينة قد تكون شهادة، قد تكون يمين، قد تكون مسألة أخرى، هذا الذي قلت قد تختلف من وقت لآخر والله أعلم، وهذا ما نبه له ابن القيم رحمه الله. إذن كل ما أظهر الحق، لأن المسألة فيها نزاع، وبين الحق فيعتبر دليلا. قد تبدأ بالقرائن، نعم قد تبدأ بالقرائن وقد تختفي بها. نعم، فأحيانا من القرائن تذكرون في قصة لما لحقته بينه سبحانه وتعالى، المرأة لحقت يوسف وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذه قرينة، نعم، وفعلا فلما رأى قميص قد من دبر قال إنما يكيدكم، لأن هي التي مسكت، فهذا قرينة. بل حتى يقولون في لما ادعوا أن والده في قصة الثوب ملطخ بالدم، ثوب ملطخ بالدم، هذا على كل حال لم يثبت من إسرائيليات أنه لم يشقق، ما هذا الذيب الذي فسخ الثوب أو خلع الثوب وأكل ما فيه بدون أن يقطعه، بدون أن، هذا الذي يقول لا تكمل الدعوة. فقال فقال لهم أبوهم ما قال، نعم، في مع أبنائه في تصرفهم، نعم، قد ثورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، ما يمكن يكون الذيب أكله. نعم. فإن قال نعم قال له: إن شئت فأحضرها. فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها ويكره تعنتها وانتهارها لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان. وكان شريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، وما يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة. حقيقة هذا كلام متين لمن شريح، كلام قوي، يعني قل الذي دعاكما هو المدعي الذي أو ادعى بالشهادة حتى يطمئنهما. المسألة فيها دقة هنا، أنه لماذا ينكل الناس عن الشهادة أحيانا؟ يمرون عند الحادث ثم يتركونه، يقول نعاني أحيانا حتى يؤدي الشهادة، يعاني معاناة في أداء الشهادة والأسئلة، وربما تتعطل مصالحه، هو يجب أن يؤدي الشهادة إذا لم يوجد غيره. ولذلك قال العلماء هنا أنه لا يعنت الشاهد، إنما يهدأ ويبين له الأجر وأيضا وعظم الأمر، لأن هناك حقيقة شهود زور، وكثير من الناس مع كل أسف يشهدون كما يسمون فزعة، نعم شهادة فزعة. فالقاضي يعظ في هذا المسألة، لكنه لا يشد على الشهود حتى لا يبدأ الناس، لأن الناس إذا سمعوا في المجالس أن فلان ضيق عليه لأن فلان كذا، بدأوا لا يؤدون الشهادة ويعتذرون عن أدائها. وقلت لكم هذا يقع، ولكن كل شيء له ثمنه، لأن الإنسان إذا توقفت عليه الشهادة فأصبحت حقيقة فرض عين، أما إذا لم تكن متوقفة عليه فالأمر واسع. نعم. فصل. ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله: ممن ترضون من الشهداء، إلا في عقد النكاح فتكفي العدالة ظاهرة. لا خلنا، لأنه مستقل يا شيخ. الآن بدأ في موضوع البينة، هو سيذكر الشهود وسيذكر أيضا بعد ذلك اليمين. بدأ بالبينة التي هي الشهود، وهذا لا شك أنه المطلوب ظاهرا وباطنا في إذا تحقق ذلك، وإلا فالأصل أن يؤخذ الناس في الظاهر، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال: كان الناس يؤاخذون بالوحي وقد انقطع الوحي، وإنما يؤاخذ الناس بما ظهر منهم، فيؤخذ بالظاهر. لكن لو جاء كما سيشير المؤلف من يبين شيئا باطنا أي يجرح، فهنا هذا يؤخذ قوله. نعم. إلا استاذن المؤلف إلا في عقد النكاح قال تكفي العدالة ظاهرا، يعني شهود، المقصود بالشهود شهود عقد النكاح، يكتفى بالعدالة ظاهرا، لأن الأمر يسير حتى ما تتعطل أمور الناس خلاف الحقوق. حقوق قد يكون فيها دم، وقد يكون فيها قتل، وقد يكون فيها أموال، فلا بد البحث في هذا كما سيأتي بيانه بإذن الله. نعم. وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة، واختاره الخرقي وأبو بكر وصاحب الروضة لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال، وقول عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض. نعم. هو أولا الحديث الأول ضعيف، حديث الأعرابي ضعيف، أما حديث المسلمون عدول بعضهم على بعض فصحيح. ومرارا أؤكد عندما نقول حديث ضعيف، قالوا: فضعف الدليل لا يدل على ضعف المدلول أحيانا، أحيانا فأننا قد ندل على المدلول بأمر آخر. فمثلا هنا المؤلف نقول الحديث هذا ضعيف، لكن دليل آخر مثل الحديث الذي بعده أو يأتي قراء فتصحح المدلول ويعتد به، والله أعلم. الآن أيضا المؤلف يقول تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة، هذا صحيح. لكن لو جاء إنسان الآن وكشف عن ريبة وعلى أمر لم يطلع عليه، ما يهمل، ما يقال نأخذ بالظاهر، لأنه ما دام اطلع عليه شخص وشهد به فأصبح ظاهرا ما دام قد اطلع عليه. لكن لا يلزم، المقصود أنه لا يلزم أن يقال للشاهد: أقسم بالله أنك ما تفعل كذا، أنك ما سرقت، أقسم بالله أنك ما جنيت، أقسم، ما يلزم هذا، هذا الباطن، هذا لا يلزم. أما يشهد بالظاهر، لكن لو جاء من يبين أمرا خفي على الشهود، أي عكس شهادة الشهود، جاء شهود وزكوا شخص أو شهدوا له، ثم جاء من يطعن في الشهود، والشهود طبعا لابد من يزكيهم ويقول: لا أنا أعرف الشهود عندهم كذا وكذا بشيء أمر، فأصبح الأمر إذن مظاهرا لم يعد سرا ما دام اطلع عليه وعلمه شخص أيضا ثقة، والله أعلم. نعم. وللحاكم أن يعمل بعمله فيما أقر به في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع. الحديث رواه الجماعة. الآن هذا مسألة دقيقة يا أحبتي، مهمة جدا، قاعدة عند العلماء، يقولون القاضي لا يقضي بعلمه. القاضي لا يقضي بعلمه، ما معنى القاضي لا يقضي بعلمه؟ جاء شخص قاضي دخل البقالة ورأى إنسان يسرق، رأى إنسان يسرق، ثم فوجئ غدا في مجلس الحكم أن هناك من يقدم دعوة، صاحب المحل يقدم دعوة عليه أنه سرق. فيقول طبيعي القاضي للمدعي: أعطني البينة. قال: ما عندي بينة. طيب، القاضي رأى يسرق أو جاء بشاهد، ما جاء بشاهدين. طيب، هل يقول القاضي: لا أنا أقضي عليه لأني رأيته يسرق؟ قالوا: لا. وهذا من باب سد الذرائع، لأنه لو فتح الباب القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأقضي على نحو ما أسمع، أي من الخصمين، وليس على ما أعلم، وليس على ما أعلم. فمن قضيت له بحق أخيه، إن أحدهما ألحن بحجته من بعض. فهذه مسألة دقيقة في باب القضاء. طيب، قد يقول قال: طيب يضيع الحق. لا، ما يضيع الحق. قال العلماء: يعتذر القاضي عن الحكم فيها ويتحول إلى شاهد، يقول: أحيل هذه القضية إلى قاض آخر، ثم يقول لصاحب الحق: أنا أشهد لك. وكثيرا ما يحدث ذلك، قد يكون عنده أيضا المدعى عليه في بيته، أو سمعه في مجلس أمس يقر بالدعوى وجيء به فأنكر، ما يقول له: أنا أمس سمعتك في المجلس الفلاني. طيب، أو قد لا يكون مجلس، لأنه كان مجلس كان يسمع فيه شهود. نعم، ما يقول القاضي، فهو لا يقضي بعلمه. القاضي يقضي من العدل بما يسمع، وهذا باب الحقيقة إتقانه ليس بالأمر السهل، والله يفتح الأحوال. ولذلك يقع الخطأ من بعض القضاة، يقع التأول، يقع التساهل، يقع أمور لا تخفى عليك. إذا كان إلى هذا الحد لا يقضي بعلمه، إلا مسائل استثناها العلماء بدأ بها المؤلف. فإذا خوفا من ضياع الحق، القاضي يقول: أنا أعتذر، ويطلب إحالة القضية إلى شخص آخر، ثم يصبح شاهدا، وبهذا الحل لا إشكال، فهو أصبح شاهدا ولم يعد. فيقول للأخ: ذاك أنا عندي لك شهادة تنفعك في إثبات حقك. إذا انتهينا من هذه القاعدة، وهي قاعدة محرمة. في ثلاث مسائل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، ما هي؟ المسألة الأولى: لأنه دخل أحد الخصمين ولجم يأتي الآخر مثلا تقدم، واعترف أو بحضور ذلك اعترف بالحق، ثم لما بدأت الدعوة والرد أنكر الحق، هو الآن علم قبل بدء المقاضاة أنه اعترف في مجلس الحكم، هنا قالوا تؤخذ لأنها في مجلس الحكم، والمجلس معروف لاختيار بيع المجلس وخيار المجلس، المجلس له أحكام كثيرة جدا. فهو ما دام دخل واعترف، نعم، وقد ربما سمعه وهو يكلم شخص قبل بدء الدعوة، وسمع منه وعرف أنه اعترف بالحق، نعم، فهنا قالوا يقضي بعلمه، لأن المقصود علمه قبل بدء المخاصمة. أو يقولون من في الشهود، إذا كان يعرف عن بعض الشهود أن فيهم أنهم غير مزكين، فمن حقه أن يرفض، يقول: هذا الشاهد لا نريده. فهو قضى بعلمه في هذه الحالة، لا في القضية، إنما قضى بالشاهد بالجرح أو التعديل. فهذه المسألة قالوا: لأن القاضي قد يعرف أن هذا شهادته باطلة، فإذا لا يجيز شهادته، ما يحتاج أن يأتي بشخص آخر. الثالث قال: إذا كان في استفاضة على هذا الأمر، مثلا كان يعرف أن هذا الأرض القاضي مسجد، كانت مسجدا ومعروف المسجد، ومع التعديلات جاء ناس من يدعون هذه الأرض وهدمت مثلا، وقد استفاض أنه مسجد، فمن هنا قالوا يقضي. إذا كان في استفاضة، القضية فيها استفاضة، مثل أوقاف، أحيانا تكون مزرعة معروفة أنها أوقاف، ثم بعد فترة يأتي بعض الورثة ويدعون أنها لهم، وهي معروف أنها استفاضت عند الناس وعند القريب والبعيد أنها أوقاف على الفقراء والمساكين. هذه الثلاث المسائل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، ما عدا ثلاث المسائل فلا يقضي بعلمه. نعم. وفي عدالة البينة وفسقها بغير خلاف، لئلا يتسلل لاحتياجه إلى معرفة عدالة المزكين أو جرحهم، ثم يحتاجون أيضا إلى مزكين. نعم، لأن هذا التسلسل، لأن لو يبدأ مزكي ثم المؤلف قال نعم لئلا يتسلل، ولعل الأقرب لا يتسلسل، يعني تستمر التسلسل مزكي ثم مزكي ثم مزكي. وهذا مسألة يسميها العلماء التسلسل القضية وليس تسلل. نعم القضية، فلكن مع أني رجعت للنسخ الذي عندكم كلها تسلل، لكن هذا الذي ظهر لي لو يضع ملحظ المقصود به يعني التسلسل، ومبدأ التسلسل معروف نعم في كثير من المسائل. فالمقصود أنه إذا كان عرف أن أحد الشهود غير مزكى نعم، أو قالوا أو عدله لا يحتاج إلى أن قال هذا الشاهد معدل ما يحتاج إلى من يأتي به. نعم لو جاء واحد من كبار العلماء شاهد، تصور لو جاء على القاضي أحد كبار مشايخنا وعلمائنا الذين اؤتمنوا على دين الناس وعلى عقيدتهم يقول جيب من يزكيك، هو شاهد طبعا في هذه الحالة ليس خصم، هو شاهد هذا العالم يعرف بتقواه وورعه، أو العكس يعرف إنسان فاجر وجاء من يشهد له، فقد تطول المسألة، فيجوز له في هذه الحالة أن يحكم بعلمه. نعم. فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها لتثبيت عدالتها. نعم، لأن أحيانا ما يكون عند هذه الفراسة ما يكون عند القاضي دليل على رفضها، لكن ارتاب يشك، هنا تأتي الفراسة والدقة. وأذكر شخصا كنت عنده فجاء بتزكية من شخص من شخصين، فأعجبني تصرف الشيخ وكنت حاضرا وليس قاضيا ولكنه من يعلم القضاة، أستاذ في كلية الشريعة كان، فقال للشخص وكانت القضية تحتاج إلى تزكيتين نحتاج تزكية ثالثة، بدل يقول نطعم بتزكية أحدهما نعم، فقال أفضل، قال ما يكفيك اثنين، قال أقول اكتب لي تزكية ثالثة فقط، ولا ليست مجلس قضاء على كل حال. هذه فراسة منه، رأى أن أحد التزكيتين غير مقبولة عنده والله أعلم، أو متساهلا كما يقول. نعم أنا أذكر أحيانا تأتينا أوراق ناس من يزكيهم، رابني كثرة ما يأتي عن فلان وفلان، وهذا متعدد الحقيقة، فاكتشفت أنه وضع الختم عند أحد طلابه والشيخ لا يدري، ويختمون في هذا الأختام، ومن جاء أعطوه تزكية وأعطوه. نعم، فأصبحنا ما نقبل هذه التزكيات الحقيقة بطريقة بدون أن نطعم في الشيخ ونقول فيه، لأنه ختمه وخطابه ولا يعلم الشيخ أحيانا، يعني هو اللي طبعا أعطى الختم. نعم، كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شديد في الختم بشكل عجيب جدا، حتى أنه قيل أنه شخص اجتهد مرة من المرات ولم يستأذن الشيخ فأبعده الشيخ تماما عن المكتب. نعم، لأنه كان اجتهاده في غير موضع، والشيخ كان ختمه في جيبه ويخرجه ويعطيه أمامنا لمن يريد أن يختم به بعد ختم الخطاب. نعم، فإذا الشاهد أنه إذا ارتاب يحتاج إلى مزيد في التأكد والتثبت، هذا من حق القاضي. نعم. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره 3 أيام، لقول عمر رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذت له حقه، وإلا استحللت القضية عليه، فإنه أنفى للشك وأجلى للغم. على كل حال أثر صحيح، وهذه مسائل اجتهاد تختلف باختلاف الحاكم والقاضي والزمن، والله أعلم. واصل الشيخ. فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة، لما روى سليمان بن حرب قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن سليمان عن خرشة، عندكم عن حرب؟ خطأ، عن خرشة. نعم، لما روى سليمان بن خرشة قال: شهد رجل عند عمر رضي الله عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: إني لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال: بأي شيء تعرفه؟ فقال: بالعدالة. قال: هو جارك الأدنى، تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدرهم والدينار اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال فلست تعرفه؟ ثم قال للرجل ائتني بمن يعرفك. اي نعم، هذا على كل حال هذه مسائل تختلف اختلاف القضاة، لأنه يحدث. أنا يوم من الأيام أذكر هذا قصة قبل 30 سنة وأكثر، كنت في الأحوال المدنية، فإذا شخص يكلم شخص قال أريد شهادتك، قال شهادة ماذا؟ قال معي أخي أريد أثبت له الجنسية وأريد أشهد أنه ولد بالرياض. قال كم عمر أخوك؟ قال عمرك اليوم 25 سنة. قال 25 سنة وأنا في منطقة أخرى، فيكفي بس يشاهدون بطاقة تبعية سيعرفون أنني لست من أهل هذه المنطقة، هذه مكشوفة هذه، فلا أشهد لك، جزاك الله خير، ابحث عما نشهد آخر. كانوا بعض الناس يتساهلون في هذه، مع كل أسف قلت لكم يرونها فزعة وشيء، هذا ما يجوز والله أعلم. نعم، الشاهد هذه القضية نعم تثبت لنا أن القاضي يجتهد في معرفة الحق والله أعلم. نعم. فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة، لأن الجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على المعدل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر، ولأن الجارح مثبت والمعدل نافي، فقدم الإثبات. نعم، الآن عندنا قاعدة بس أذكرها سريعا. دائما يقول العلماء نعم الجارح مثبت مقدم على النافي. قد تقولون كيف؟ تطبيق القاعدة سهل جدا. نعم، لو جاء واحد بعد الدرس وقال أنا حضرت الدرس، قلت له أنا ما رأيتك، أنا الآن أراكم جميعا ما رأيتك. جاء واحد وأثبت قال أنا رأيته كان بجواري، إذن هو مقدم على كلامي لأنه هو مثبت وأنا نافي، قد ما انتبهت له. يعني دائما الإثبات يقدم على النفي. إذن كذلك لو جاء شخص وقال أنا أعدل هذا بموضوعنا، وجاء من يقول لا هذا ليس بعدل، بشرط القاعدة الثانية أن الجرح لابد أن يكون مفسرا. لما قال لا ليس بعدل ما نقبل كلامه هكذا، نقول أعطنا إثبات، ما الدليل أنك لا أنه فاسق أو غير ذلك؟ فلا بد يقول العلماء أن يكون الجرح مفسرا، هذه القاعدة الثانية، وهذه تثبت المسألة والله أعلم. نعم. ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح، لأنها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه مال ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال أشبه الحدود، قاله في الكافي. هذا الآن أيضا مسألة أخرى، أن شهادة النساء لا تقبل قاله في الحقوق إلا في المال أو فيما لا يطلع عليه للمرأة في قضايا المرأة، تحدث في قضايا لا يصلح فيها إلا الذي لا يطلع عليه الرجال من أمور خاصة بالنساء، هنا تقبل شهادة المرأة أو المال كما في سورة البقرة. نعم، فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء، ففي قضايا أما غيرها فلا تقبل شهادة المرأة، وخاصة مما يكون مما يطلع عليه الرجال والله أعلم. نعم. ولا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو سماع أو استفاضة عند الناس، لأن ذلك شهادة عن علم، لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لكن يعرض جارح بزنا أو لواط لئلا يجب عليه الحد. نعم، هو يؤكد قضية لا بد أن يكون الجرح مفسرا، إما بسماع أو استفاضة أو غير ذلك، وليس التعميم. ثانيا، وهذه حساسة، تنبيه المؤلف رحمه الله دقيق فيها، إذا كانت مسألة فيها عرض يجب أن يحتاط الجارح، ما يقول أنا أشهد أنه زنى، لأنه سيطالب أن يكون أربعة ومر معنا كتاب الزنا، حتى لو كان رآه هو كالميل في المكحلة، لابد أن يكون أربعة كما مر معنا، فهنا قد يقلب الدعوة عليه ويقول أنا أطالب بحد القذف، فلذلك عليه أن يعرض مما يفهم القاضي ما أراد دون أن يصرح، فيتعلق المسألة بالعرض ونحوه والله أعلم. وهذا من الفقه في مثل هذه المسائل، لأن البعض يتساهل وقد يذهب أحيانا ويقول كلاما من باب إثبات الحق، ثم يكتشف أن الدعوة انقلبت عليه، والقاضي لا بد أن يثبت الحق، فكما يقال أصبح الطالب مطلوبا، وهذا حكم الله، يعني من ناحية الحكم من إثبات الأربعة أو غير ذلك والله أعلم. نعم، هذه مسائل حساسة فينتبه لها. نعم. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه، فقال إنه لا يتورع من شيء، قال ليس لك إلا ذلك، رواه مسلم. واضح المثل. أنا لن أعلق ما بقنا على خمس دقائق، المسألة في الأخير سأختم بها بإذن الله. تفضل يا شيخ. فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله لانقطاع الخصومة. نعم أيضا واضح. ويحرم تحليفه بعد ذلك، نص عليه، لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك لما تقدم. وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، هذا إن لم يكن قال لا بينة لي، فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها. هنا مسألتان: أولا هذا الأثر عن عمر ضعيف، لكن مرة أخرى كون الأثر ضعيف لا يعني أن المدلول ضعيف. إنسان قال أثبت أن له بينة بعد كل دعوة فيجوز ما دام في مجلس الحكم أو. أما كلام المؤلف الأخير لاحظوا، هذا إن لم يكن قال لا بينة لي ثم قال بعد ذلك أن عندي بينة لم تسمع، في نظر، لأنه ربما لما قال لا بينة لي نسي أو ما توقع أن هذه بينة أو جاء من ذكره، فما يسقط الحق، الحق لا يسقط هكذا. فالكلمة الأخيرة فيها نظر. الصحيح أنه ولو كان قال في أول القضاء الخصوم أن ليس عندي بينة ثم جاء من ذكره البينة أو كان ما توقع أن هذه بينة أو غير ذلك يطرأ على الإنسان. نعم، كما قال تعالى: فتذكر أحداهما الأخرى، ينسى الإنسان حتى في مجلس الحكم. فالصحيح أن القول أنها لا تسمع فيه نظر، والله أعلم. نعم. وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول، نص عليه. نعم. ويسن تكراره ثلاثا قطعا لحجته. نعم. فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول وألزمه الحق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه باع زيد بن ثابت رضي الله عنه عبدا، فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه، فأنكره ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا، فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد، رواه أحمد. واصل. هذا صحيح، هذا الحديث صحيح. نعم، هو الأثر. نعم صحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعى عليه. هذا متفق عليه. نعم واصل. فحصرها في جنبته فلم تشرع لغيره، وقيل ترد اليمين على الخصم. لاحظوا الآن المؤلف يتكلم عن رد اليمين. هي الحديث كما تعلمون البين على المدعي واليمين على من أنكر، يعني المدعى عليه. هل يمكن أن تطلب اليمين من المدعي؟ هذا كلام المؤلف، سيختم وأختصر لكم بكلمات إن شاء الله. نعم. وقيل ترد اليمين على الخصم، اختاره أبو الخطاب، وقال قد صوبه أحمد، وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، رواه الدارقطني. في ذاك في بعض النسخ طالب الحق، على طالب الحق. نعم. هذا الحديث ضعيف، عفوا، هذا الحديث ضعيف. واصل. وروي أن المقداد اقترض من عثمان مالا فتحاكم إلى عمر، فقال عثمان رضي الله عنه: هو 7,000. وقال المقداد: هو 4,000. فقال المقداد لعثمان: احلف أنه سبعة آلاف. فقال عمر: أنصفك، احلف أنها كما تقول وخذها، رواه أبو عبيد. هذا ضعيف، هذا ضعيف. نعم. وقال: فهذا عمر قد حكم برد اليمين، ورأى ذلك المقداد ولم ينكره عثمان. وروى أبو عبيد أيضا عن شريح وعبد الله بن عقبة أنهما قضيا برد اليمين. وقال علي رضي الله عنه: إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، وأما السنة فحديث القسامة. انتهى. باختصار، مقصود رد اليمين ليس رفض اليمين، المقصود به الآن البين على المدعي واليمين على من أنكر. هل يمكن إذا قال المدعى عليه لن أحلف، نأخذ قصة عثمان ولا شنو، قال 7,000، الثاني أنكر قال أحلف، قال لن أحلف، هل يمكن نرجع للأول الذي ادعى 7,000 ويقول له أحلف أنت؟ إذا رد الدعوة، هذا رد اليمين، ردها على المدعي بدل ما كانت على من؟ على المدعى عليه. في 4 أقوال في المسألة. المذهب يقولون لا ترد مطلقا، خلاص، يقول للمدعي عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، قال طيب الآخر يمين ما عنده يقضي عليه بالنكول الرفض وتنتهي المسألة. القول الثاني أنها ترد مطلقا، يجوز أي ردها إذا رأى القاضي أنها ترد عن أي يردها للأول ليتبين في المسألة، وهو قول آخر في المذهب. شيخ الإسلام رحمه الله جميعا له كلمة يعني عجيبة جدا، يقول اليمين تكون على من أحاط بالدعوة. باختصار، جاء شخص وقال لورثه أنا أريد من أبيكم 1000 ريال، قال والله ما نعلم نحن، يعني ما يقسم، قالوا ما نعلم. قال لهم القاضي احلفوا أنكم ليس على أبيكم 1000 ريال، قال ما نحلف، هذا أمر ما شهدناه. شيخ الإسلام يقول المدعي هو الذي محيط بالمسألة، هو الذي يعلمها، فترد الدعوة، يقال له أقسم أن لك 1000 ريال، فإذا أقسم انتهى. إذن المحيط بالدعوة الذي يعرفها هو الذي يقسم، سواء المدعي أو المدعى عليه، وهو كلام الحقيقة في غاية القوة. والقول الرابع أن هذا يرجع لاجتهاد القاضي، وهذا قريب من كلام شيخ الإسلام، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وقال لم أرى أحد سبقني إليه، ولكنه يتماشى مع النصوص. وهذا قول قوي جدا، أن القاضي يجعل اليمين إذا رفض المدعى عليه أو نكل يرجع مرة أخرى، ولا يحكم بالنكول مباشرة، يرجع للمدعي ويطلب منه اليمين، والله أعلم. هذا نقف عند هذا حد. أما حديث القسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعين أتحلفون، قال أتحلفون تستحقون دية صاحبكم، ففعلا قد رد الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم على المدعين في قصة قتل الصحابي في خيبر كما تعلم من قبل اليهود، حديث القسامة المشهور، حديث سهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها على المدعين، قال أتحلفون، قالوا كيف نحلف على شيء لم نشهد. فإذا وداه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقد اليهود أو يقتل به أحد، والله أعلم. ونقف عندها حد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.